شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أرحب بمستمعين الكرام عبر إذاعة الفرقان، ونحن نتناول قضايا هي إشارات في طريق الناس، والغرض منها التنبيه والتذكير والإرشاد والتوعية، ولكل إشارة دلالة من الدلالات. واليوم سنقف مع قضية من القضايا العظيمة ذات الصلة بالعقيدة والإيمان، ولكني أولا سأقدم بهذه المقدمة. تخيل لو أن شخصا أحسنت إليه وقدمت له يد المعروف والمساعدة، وكنت تسعى دائما في قضاء حوائجه والوقوف بجانبه والدفاع عنه، وبعد هذا كله إذا بهذا الشخص يبادلك المعروف بالإساءة والخير بالشر، ويشتمك ويسيء إليك ويطعن فيك من خلفك، ولا يقول لك حتى كلمة شكرا، ويا ليته سكت عن الشكر بل تمادى في الأذى، ماذا تقولون في هذا؟ طيب تقولون ما عنده أصل، وتقولون الحسنة في الملعون زي الشرف القندول، وتقولون هذا فعل فعل كذا، تسيئون إليه ولا ترضونه، وتقولون عنه أنه لا يستحق، إنه دزول ما بيستاهل ما بيستاهل، وغلطانين نحن. شفت كيف؟ برضو في مقولة سائدة ولك اتقي شر من أحسنت إليه. طيب أكيد ده سلوك غير قويم من هذا الشخص، لأن الإسلام يربي أفراده أن يحسنوا إلى من أساء إليهم، فكيف بمن أحسن إليهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ده الدين، الدين بيعلم الناس كده. طيب يعني لحد هسه ما خشينا في الموضوع، كونه إنسان في المشهد اللي أنا حكيت لكم الآن ده، هو مشهد ممكن يمر علينا في حياتنا اليومية ونجده في مشاهداتنا الحياتية، نحسن إلى أناس فيسيئون إلينا، نعامل بعض الناس بالخير فيطعنوننا من الخلف، وده كلام قديم كما حنعرف بعد شوية، لكن لا شك أن الذي فعل هذا ما أصيل، فعلا ما أصيل، ما في زول أصيل بيقوم يعض اليد التي امتدت إليه. لكن تخيلوا الكلام ده بيحصل بين العباد وبين ربه، ما تستغرب، ما أنا قلت لك حتى أنت ده البناء آدم الضعيف العاجز ده كان قدمت ليزول إحسان وأساء إليك فإنك لا ترضى، وتتهمه بأنه ملعون واتق شر من أحسنت إليه وكده. طيب كيف يتعامل العباد مع ربهم؟ وبصورة أحرى كيف يواجه العباد إحسان الله لهم؟ ربنا ما أحسن العباد، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن النعم كلها من ربنا، وإن كان لا يصح كحديث لكن خير الله إلى العباد نازل وشر العباد إليه صاعد، يتقرب إليهم بالنعم وهو غني عنه، وهم يتبغضون إليه بالمعاصي وهم إليه فقراء، فما قطع بره وإحسانه لمعصيتهم وما قطع بره وإحسانه معصيته، يعني هو أحسن إليهم مواطن في الإساءة، وكونوا أساء ما كان سببا لأن الله قطع عنهم بره وإحسانه، وإن كان الله عز وجل يقول في التنزيل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد إلى الله الخير، لكن العباد يقابلون إحسان الله بالإساءة ويقابلون الخير الذي من ربهم بالشر، وهذا واضح وظاهر وبين. يا سلام. طيب الشكر منهج، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اللي بيتكلم مع الناس كده برضه بيكون مع الله كده، وكذلك العكس الذي لا يشكر الله أيضا لا يشكر للناس عملا ولا يثبت لهم خيرا ولا يعلن لهم فضيلته، ويخفي خير الناس ويظهر شره وإساءتهم وتجريحه. يا سلام. هذا إن دل هذه الحلقة التي أسميناها الأمر بين الله وبين العباد عجيب، الأمر بين الله وبين العباد عجيب. المولى عز وجل يعطي الناس وهو حليم، حلمه كبير سبحانه ورحمته واسعة، ولذلك ولا يعجل للناس شر استعجالهم بالخير، ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم، ما الناس الخير بيدوروا والله بيديلهم، ولو باجي استعجلوا الشر ما بينزلوا عليهم. لو بينزلون الشر زي الخير ده كان ما بيكون في على ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك علينا أن نحمد الله أنه هو رب العباد ورب العزة والجلال، الحكيم الحليم الكريم العظيم العليم الرحيم سبحانه وتعالى في علاه جل جلاله سبحانه. طيب ما المطلوب منا كعبيد؟ المطلوب الأول منا كعبيد أن نعلن بألسنتنا اعترافنا بنعم الله علينا، وأن نرد الحقوق إلى أهلها، وأن ننسب النعم إلى باريها سبحانه. في ناس ربنا مسخره بنعمه عليك، يقوم الزول يقبل على الناس دي يشكره وينسى المنعم والمتفضل والمحسن والذي سخر لنا هؤلاء الأسباب وجعلهم لنا أسبابا. عشان كده أول شيء نعترف بنعم الله، وأما بنعمة ربك فحدث، قول الله دانا والله سولينا، وما في مانع أنك تقول أشكر الله ثم أشكر فلان، أو ربنا سخر لنا ناس فلان وسخر لنا ناس علان وكده. أن تعلن بلسانك وأن تعترف لله عز وجل بنعمه عليك. اثنين، ألا تستعمل نعم الله في محاربته. الله اداك مال، اداك لي الله تمشي تعمل به معاصي كويس، الله اداك عربية سمحة تشيل فيها البنات وتسوق، الله اداك مكانة وجاهة تستغلها وهكذا. ألا تستعمل، الله اداك صحة وعافية يا بنت، الله اداك جمال تستعمله في الإغواء والإضلال والتزييف. ألا تستعمل نعمه فيما يكره، ألا تحارب الله بنعمه، ده جزاء الإحسان. مش أحسن لكم؟ أحسن لكم كده. الأمر الثالث أن نحرص على إليه يصعد الكلم الطيب، الخير نازل منه كثير، وينبغي أن يكون خيرنا صاعد وخيرنا لا يساوي شيئا بالنسبة لنعم الله تعالى. ولذلك هذا من أعظم ما ينبغي أن يكون، ومن أعظم ما ينبغي أن نلتزم، جميعنا ينبغي أن يلتزم هذا. رابعا، المطلوب منا أن نكثر من الطاعات، وأن نكثر من الخيرات، وأن نكثر من الصالحات، وأن نكثر من الحسنات. هذا الذي يرضي الله عنا، وهذا الذي يرضاه منا كعبيد له. المطلوب أن نكون عبيدا حقا، خاضعين لسيدنا، أذلاء لمولانا ولربنا. هذه لو أنها فعلت يحقق العبد هذه الدرجات العالية السامية والمقامات الشريفة من التعامل مع نعم الله تعالى بجدارة ومسؤولية. ثم النقطة المهمة جدا، نرجع لموضوع الناس، الحسنة في الملعون زي الشرف القدول، واتق شر من أحسنت إليه، وإن فلان ما بيستاهل. عليك أن تتعود على هذا النهج، فقد رأيت الله جل وعلا يحسن إلى الذين أساءوا إليه. ولذلك رسول الله يقول ما أصبر الله وما أحلمه، جعلوا له الولد وادعوا الولد له وبالرغم من ذلك يرزقهم ويعطيهم، فما أحلمه وما أصبره، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صبر عليهم. وعليك أيضا أن تتخلق بخلق الإحسان إلى من أساء إليك، فإن هذا في البشر نبل، وإن هذا في الناس خير. وما تقول الحسن في الملعون زي الشرف القدول، ليه؟ لأنك لا تريد منهم أجرا ولا تريد جزاء ولا شكورا، إنما جزاؤك عند الله وشكرك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعلم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أكون بذلك قد وصلت بكم إلى إشارات هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا وإياكم أجمعين، ويوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.